بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد توقفنا في المحاضرة الثانية عند الحديث عن الشعراء الذين لا يحملون جذورا أرستقراطية، وتوقفنا عند نماذج من شعرهم. فهذا نموذج للشاعر عبد الله فكري من مطولته المشهورة التي يبدأها بقوله: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، اجعل جليلك دفترا في نشره، للميت من حكم العلوم نشور، احذر محل السوء لا تنزل به، وإذا نبى بك منزل فتحولي. ومنها أيضا قوله: إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، وقم للمعالي والعوالي فشمري، وخل أحاديث الأمان فإنها علالة نفس العاجز المتحير، ولا تأتي أمرا لا ترج تمامه، ولا موردا ما لم تجد حسن مصدري. ومن ذلك أيضا قول عائشة التيمورية: أنت الحبيب إذا ما كنت ذا ذهب، فإن فرغت رأيت الحب قد ذهب. وقولها أيضا: سدت بصلب الصخر إن هي أدبرت، وبدون مس ذاب إن هي أقبلت. أما المطولات المتعلقة بالتاريخ وأعلامه فلا تخطئها عين الناظر في دواوين كثير من شعراء هذا الجيل والجيل التالي مباشرة من شعراء الكلاسيكية الحديثة التي يمثلها شوقي وحافظ وأحمد محرم ورفاقهم. ولا يفوتنا قبل إنهاء الحديث عن أغراض الشعر عند الإحيائيين أن نشير إلى أن المعارضات الشعرية شغلت حيزا ملحوظا في شعرهم، خاصة البارودي الذي راح يقول في معارضة نونية ابن الهانئ الأندلسي في وصف أكول: وصاحب لا كان من صاحب، أخلاقه كالمعدة الفاسدة، أقبح ما في الناس من خصلة، أحسن ما في نفسه الجامدة، يغلبه الضعف ولكنه يهدم في قعدته المائدة، يراقب الصحن على غفلة من أهله كالهرة الصائدة، كأنما البطة في حلقه نعامة في سبسب شاردة. والمقصود بالسبسب هنا المفازة. ويعارض ابن الفارض في قصيدته الجيمية الشهيرة بقصيدة مطلعها: يا صارم اللحظ من أغراك بالمهج، حتى فتكت بها ظلما بلا حرج. وتلك هي القصيدة التي عارضتها عائشة التيمورية. كذلك بقصيدة في تهنئة الخديوي تقول في مطلعها: في طالع السعد يا مصر المنى ابتهج، وكللي راية الأفراح بالبلج، أي بالفرح والسرور والانشراح. ويعارض أبا نواس في قصيدته التي مطلعها: أجارت بيتنا أبوك غيور، وميسور ما يجري لديك عسير. وبقوله في قصيدته الرائية التي مطلعها: تلاهيت إلا ما يجن ضمير، وداريت إلا ما ينم زفير. كما يعارض النابغة في داليته الشهيرة: أمن آل مية رائح أو مغتدي، عجلان زازاد وغير مزود. يعارضه بقصيدته التي مطلعها: ظن الظنون فبات غير موسد، حيران يكلأ مستنير الفرقد. وغير ذلك من هذه النماذج الكثيرة التي ذكرها البارودي في معارضاته الشعرية. وبمراجعة سريعة للشواهد السابقة نكتشف أن تجارب شعراء الإحياء كانت عديدة وخصبة، ومن ثم تنوعت أغراضهم جامعة ما بين التأثر بالموروث والتعبير عن الذات والواقع المعيشي داخليا وخارجيا. أما أهم السمات الفنية التي تجلت في شعرهم ويمكن أن نستخلصها اعتمادا على مراجعة شعرهم فتتمثل في الأمور الآتية: 1- اصطناع البناء التقليدي الموروث للقصيدة، ذلك البناء الذي يسمح بتعدد الموضوعات داخل النص الواحد خاصة القصائد الطويلة. ولا ينفي هذا أن الشاعر الإحيائي قد يقصر قصيدته قصيرة أو متوسطة على غرض واحد، وهذا ما نلاحظه في قصيدة عبد الله فكري الذي استلفته مسلك الحسناء الأجنبية وصفورها، فقال واصفا ومتغزلا يقول: وهيفاء من آل الفرنج حجابها، على طالب معروفها في الهوى سهل، تعلقتها لا في هواها مراقب يخاف، ولا فيها على عاشق بخل. وربما توسل إلى ذلك بضرب من معارضة سابقيه، وهذا ما فعله عبد الله فكري حين زعم أن بعض الإخوان طلب منه معارضة إحدى غزليات ابن مطروح، فقال: غزالي حلالي فيه الغزل، فحرم قربي وفي القلب حل، دنا وانثنى فرمى أسهما، من اللحظ تبطل عزم البطل، ورام يحاكيه ريم الفلا، فقلت: هل الكحل مثل الكحل؟ ومال فكم لام في حبه عذول من الحق ظلما عذل. وتقول عائشة التيمورية في مقطوعة قصيرة: سيف بجفنك دائما مسلول، ما أنت عن فعلاته مسؤول، شهدت عيونك أن لحظك قاتلي، وقصاصه حق وهن عدول، لما رأت منصوب قلبي وهو في صلة العذاب لوصله موصول. بنيت على كسر وعامل سحرها تقديره أن الشجي مقتول. ومن الواضح هنا أن التقليد والتكلف والتورية بمصطلحات العلوم اللغوية أهم السمات التي تجلت في الأبيات السابقة. ومن السمات أيضا، من سمات الشعر أيضا عند الإحيائيين، روح الدعابة والسخرية. ولعل أبيات البارودي في وصف الأكول التي وردت عند إشارتنا إلى معارضات الإحيائيين هي خير مثال على ذلك. السمة الثالثة إيراد أسماء الأماكن القديمة وسبقها في تقديم التجربة الذاتية المحدثة مع تعويل واضح على معجم الشاعر التراثي، وهذا ما يظهر في قول البارودي: وأصدقه ودي وإن كنت عالما بأن النقى لم يدن مني بعيده، معان هوى تجري بدمعي وهاده، وتشرق من نيران قلبي نجوده، تظن بإهداء السلام ضباؤه، وتكرم مثوى الطارقين أسوده، تساهم فيه البأس والحسن فاستوت ضراغمه عند اللقاء وغيده، وفي الحي ظبي إن ترنمت باسمه تنمر واشيه وهاج حسوده. أما السمة الرابعة فهي اصطناع المطالع الشعرية القديمة، وفي ذلك يقول حفني ناصف في مطلع غزلي لإحدى قصائد المناسبات الاجتماعية أو العلمية: عرضت على ذات الدلال صبابتي لتقدرني قدري وتعرض عن هجري. ويقدم عبد الله فكري بين يدي قصيدته في مدح الخديوي توفيق ووصف الأسطول البريطاني الذي ضرب الإسكندرية بقوله: لي الله من عان الفؤاد متيم ولوع بمغرى بالدلال منعم. وفي مزج بين الغزل والطلل واستحضار الواقع يستهل البارودي إحدى قصائده الغزلية قائلا: أرى نفحة دلت على كبد الوجدى، فمن كان بالمقياس أقربكم عهدا، ملاعب آرام ومجرى جداول وملتف أفنان تقي الحر والبرد. فلله كم من صبوة كان لي بها رواح إلى حسانة الجيد أو مغدا. بل إنه يقدم صورة مستحدثة للوقوف على الأطلال لا تكاد تختلف عن الصورة القديمة في قوله: سلوا عن فؤادي قبل شد الركائب فقد ضاع مني بين تلك الملاعب. على هذا النحو كما ترون نتبين أن البارودي رائد لمسيرة الإحياء الشعري، ومن حوله من أبناء جيله على تفاوت فيما بينهم. هناك من أسهم بدور لافت في نفض غبار التخلف والتقليد، وأكسب التجربة ثراء واتخذها أداة فاعلة في تصوير الحياة الخاصة والعامة. ولا ينفي إطلاق القول بالإحياء إثبات الرؤية الذاتية والطوابع الفنية المميزة لجهود بعض شعراء هذا الاتجاه، بل يمكن القول إن الربط بين هؤلاء الشعراء خاصة الباروديا والنماذج الوضيئة من الشعر العربي في عصور تألقه وازدهاره ينصرف في جانبه الأصلي إلى قوة الصياغة ورصانة اللغة وتماسك الأسلوب والتدفق الإيقاعي وتجاوب الموسيقى مع طبيعة التجربة وحركة النفس ووضوح المعنى وإسهام الصورة الفنية في تحقيق الوضوح وتجسيد العاطفة والتأثير في المتلقي. فإذا ما لاحظ القارئ المعاصر اتفاقا بين شعرهم وشعر السابقين في الغرض الشعري غزلا أو فخرا أو وصفا، فسرعان ما يتكشف له أنه اتفاق في العموم وليس في الخصوص، وامتياح التجربة الذاتية والثقافة الخاصة والروح الفردية للشاعر. ثانيا، المدرسة الكلاسيكية في الشعر العربي الحديث. استطاع البارودي كما ذكرنا أن يجلي وجه الشعر العربي المتألقة، وأحدثت مختاراته أثرها في تربية الذوق الأدبي وصقله لدى قراء الشعر وشداته، فكان ذلك كافيا لاستقطاب كوكبة من الشعراء الذين تأثروا به وشكلوا الاتجاه التقليدي المحافظ أو المدرسة الكلاسيكية الجديدة في تاريخ شعرنا العربي الحديث. فاتسعت بعطائهم دائرة الإبداع الشعري وتعددت فنونه وأغراضه وتنوعت ملامحه وسماته. ولا يفوتنا الالتفات إلى ما سبق أن انتهينا إليه مستحضرين التجارب الذاتية في شعر البارودي والمشاركة الوطنية والإنسانية له، من أن الربط بين شعره والنماذج المشرقة في شعرنا القديم ينصرف بالدرجة الأولى إلى قوة الصياغة كما قلنا، ورصانة اللغة، وتماسك الأسلوب، والتدفق الإيقاعي، ومواءمة الموسيقى للتجربة الشعرية والموقف النفسي، فضلا عن الحرص على وضوح المعنى واستثمار الصورة الفنية التراثية في تجسيد العاطفة والرؤية الذاتية والمناخ الحديث. ولعل هذا هو ما يفسر لنا احتفال شعره على نحو واضح بتجاربه الذاتية وموقفه من أحداث عصره، ومن ثم كان في ذلك البعد الذاتي والدور الإيجابي الذي وجه طاقته الشعرية للنهوض به إغراء كافيا لتأثر عدد من شعراء جيله أو الفترة التالية به نهجا وشعرا، ومن أبرز هؤلاء الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران ومعروف الرصافي وأحمد محرم ومحمد عبد المطلب وأحمد الكاشف وجميل صدق الزهاوي وعلي الغايات وغيرهم ممن درج مؤرخ الأدب على تسميتهم بشعراء الاتجاه المحافظ البياني. وهذه هي تسمية أستاذنا الدكتور أحمد هيكل عليه رحمة الله، أو من يسمونه بالاتجاه التقليدي، أو من يسمونه بالاتجاه الكلاسيكي الجديد. لقد أفادت هذه الكوكبة من الشعراء من إنجاز البارودي واصطنعوا نهجه، فضلا عن أن عامل الزمن وتتابع الأحداث والمتغيرات السياسية والاجتماعية قادتهم إلى وفرة الإنتاج الشعري وتنوع التجربة ونضج الأداء. ويمكن لقارئ دواوين هؤلاء الشعراء أن يصنف عطاءهم الشعري فيستبين أبرز مجالات القول منهم ماثلة في تلك المسارات التي سبق أن مهدها البارودي ورفاقه، غير أن وفرة العطاء وتتابع الأحداث زادت دائرة اتساعا والتجربة نضجا وتنوعا، وربما بدت مقومات الإضافة أوضح فيما يلاحظه القارئ والدارس من حرص هؤلاء الشعراء على التفتيش في الجوانب المشرقة من ماضي الأمة العربية وتجليته، باعتبار ذلك سبيلا بناءة لمواجهة تيار التأثر بالقيم الغربية التي تجسد هيمنة الأجنبي على حرية الأمة والاستعلاء على أبنائها. ويتصل بذلك الحديث عن عظماء التاريخ العربي والإسلامي ودورهم في دعم مسيرة الإنسانية وقيمها الحضارية الرفيعة، أو إعادة تقديم الماضي العريق للحضارة المصرية الفرعونية، تأكيدا للهوية القومية التي يريد الأجنبي طمس معالمها، والحرص على الدفاع عن الخلافة الإسلامية ودعم مسيرتها ومساندة رموزها ومواجهة كل ما يحاك من أجل إظهار ضعفها أو تمزيق الروابط بين أبنائها، ودعم النضال ضد الاحتلال حينا او هيمنة الحكام حينا اخر، وكذلك مواجهة الادواء والافات الاجتماعية وضروب الفساد التي شاعت باثر من تقليد الاجنبي او الاستجابة لترهاته واهوائه. ويمكن للناظر في عطاء شعراء هذه المدرسة ان يتبين ابرز المجالات التي جال فيها شعرهم ماثلة في الامور الاتية. اولا الدفاع عن الرابطة الاسلامية، الدفاع عن الرابطة الاسلامية، لقد كانت تلك الرابطة تتمثل في الخلافة الاسلامية التي تنضوي جميع البلاد الاسلامية تحت مظلتها، حتى وان كان سلطانها على بعض البلاد ضعيفا ومظلتها مخترمة هنا او هناك بسبب الضعف او الفساد الذي يتخذ صورا شتى. ومن الطبيعي ان تكون شخصية الخليفة رمزا لهذه الرابطة. يقول شوقي: أمة الترك والعراق، أمة الترك والعراق وأهلوه، ولبنان والربا والخيام، عالم لم يكن لينظم لولا أنك السلم وسطه والوئام. ويحس شوقي كذلك المسلمين في كل بقعة على مؤازرة الخلافة وجيشها في مواجهاته المختلفة قائلا: يا قوم عثمان والدنيا مداولة، تعاونوا بينكم يا قوم عثمان، كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به، فالله قد جعل الإسلام بنيانا. وحين تتعرض مصر لاحتلال الأجنبي يتوجه علي الغايات إلى السلطان عبد الحميد في دار الخلافة مستنصرا فيقول: رمتها الحادثات بشر قوم لهم في كل مظلمة شؤون، قضت في عصرهم مصر ولولا رجاء فيك ما قرت عيون، فأعزز يا حمى الإسلام شعبا بعزك لا يذل ولا يهون. وحين تتعرض ليبيا لغزو الطليان يستنهض احمد الكاشف دار الخلافة قائلا: المسلمون اليك مستبقون، لدمارهم وديارهم حامون، فاحشد كتائبك التي اعددتها للحق ابلج والرجاء متينا. وهكذا تعلو الحمية الاسلامية وتتأجج جزوتها في صدور شعراء الأمة الذين اتخذوا من شعرهم أداة إيجابية داعمة للرابطة الإسلامية الجامعة. الأمر الثاني هو الموقف من الحاكم. من الطبيعي أن يكون موقف الشعب من الحاكم مرهونا بمدى تجسيده لروح الشعب وأشواقه الدينية، فإذا كان الحاكم مخلصا لأمته حريصا على وحدتها واضح الولاء للعقيدة وما يمثلها نال رضا الشعب. أما إذا كان ولاؤه للمنصب الذي يشغله ومن يملك التحكم في هذا المكان أيا ما كانت ملته استحق غضب الشعب وثورته. وهذا ما حدث حين لاحظ شعراء العروبة ان حاكم مصر قد حول ولاءه عن دار الخلافة منذ احتلالها من قبل الانجليز وبسط نفوذهم عليها الى هذا المحتل الغريب، ولعل صوت احمد محرم ساخطا على هذا الصنف من الملوك حين يقول: أضر الناس ذو تاج تولى، فما نفع البلاد ولا أفاد، وكان على الرعية شر راع، وأسأم مالك في الدهر، وأشأم مالك في الدهر سادا، فلا هو يرتجى يوما لنفع يعز به الرعية والبلاد. ويعتب علي الغايات على الخديوي عباس مهادنته الإنجليز قائلا: أعباس هذا آخر العهد بيننا، فلا تخش منا بعد ذاك عتابا، أيرضيك فينا أن نكون أذلة ننال إذا رمنا الحياة عقابا، وأرضيت أعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد الوفاق عذابا. عنصر ثالث وهو مواجهة المحتل واستنهاض الأمة. إذا كان هذا شأن الشعر والشاعر مع الحاكم العربي المسلم، فلا شك أن غضبته على المحتل الغاصب لن تقف عند حد الرفض أو العتاب، وإنما تجاوز ذلك إلى الثورة وتحريك مشاعر أبناء الأمة نحو المواجهة التي لا سبيل سواها لاسترداد الحق وانتزاع الحرية. يقول علي الغايات: وعداة ملكوا الأمر ولم يحفظوا للشعب في حق ذماما، رب ماذا يصنع المصري إن جاوز الصبر مدى الصبر فقام. طال يوم الظلم في مصر ولم ندر بعد اليوم للعدل مقاما. ويقول أحمد محرم مستنهضا الهمم: صبوا المذاد وحطموا الأقلام، واطووا الصحائف وانزعوا الأفهام، أيسوس ريب الدهر منا أمة تبغي حياة المجد أم أنعاما. بل يزداد حدة وغضبا حين يقول: يا أمة خاط الكرى أجفانها، هبي فقد أودت بك الأحلام، هبي فما يحمي المحارم راقد، والمرء يظلم غافلا ويضام، هبي فما يغني رقادك والعدا، حول الحمى مستيقظون قيام. ويقول حافظ إبراهيم: ويا طالب الدستور لا تسكتوا ولا تبيتوا على يأس ولا تتضجروا، فما ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصر. أما بالنسبة للهموم الاجتماعية فقد لفت الشاعر المحافظ كثير من معطيات الواقع، معطيات الواقع لفتت الشاعر المحافظ إلى كثير من الأمور الماثلة حوله، ورفعته حساسيته الخاصة وحسه الديني إلى عدم تجاوز المظاهر الاجتماعية التي تحتاج إلى وقفة خاصة. ولعل شأن العلاقة بين الأغنياء والفقراء يعد أبرز هذه الأمور، أبرز هذه الأمور أو تلك المظاهر. ومن ثم حرص الشاعر على أن يلفت الأغنياء إلى ما يجب عليهم إزاء إخوانهم من الفقراء. يقول حافظ إبراهيم: أيها الرافلون في حلل الوشي يجرون للذيول افتخارا، إن فوق العراء قوما جياعا يتوارون ذلة وانكسارا. ويتوقف الرصافي أمام أم بائسة مات عائلها، ويتوقف الرصافي أمام أم بائسة مات عائلها، وراحت ترضع صغيرها صدرا يابسا جافا، فيقول في نبرة مفعمة بالأسى ناضحة بالرقة والحس الإنساني: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها، بكت من الفقر فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يحميها ويسعدها، فالظهر من بعده بالفقر أشقاها، الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضناها، فمنظر الحزن مقرون بمنظرها، والبؤس مرآه مقرون بمرآها. والقصيدة طويلة تسير على هذا النهج الذي يدفع كل من يستطيع عونا أن يمد يد البذل والعون والعطاء، أخذا بيد هذه البائسة التي ليست سوى نموذج لكثيرات يتعرضن لما تعرضت له. ويعلي حافظ إبراهيم من شأن الأخلاق وأثرها في الفرد والمجتمع، فيقول: إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. ولا يعني هذا أن الشاعر المحافظ انصرف بكليته إلى الهموم العامة، وإنما احتلت الذات وتجاربها الخاصة مكانها من شعره، فكثيرا ما شكى الرصافي وحافظ بؤس حياتهما وشظف عيشهما وشديد المعاناة التي يتعرض كل منهما لها، بل إن سيرة حياة شوقي التي توزعت بين حياة الطرف والبذخ في رحاب قصر الخديوي في صدر حياته، ثم ما تعرض له من آلام النفي وجرائره، ثم ما أتبع ذلك من اندماج في صفوف الشعب وهموم الوطن بعد العودة إلى أرض ذاك الوطن، هذه السيرة توشك أن تجد سجلا لها على نحو ما في شعر شوقي. الأمر الذي يسوغ معه القول بأن هؤلاء الشعراء شكلوا علامة بارزة ومتميزة في رحلة التطور والنضج على امتداد مسيرة الشعر العربي الحديث. ومن يراجع هذا الرصيد الضخم يلاحظ اتضاح السمات الفنية التي سبق أن لاحظناها في شعر البارودي ورفاقه، يضاف إلى ذلك اتضاح أثر التنوع الثقافي وحدة حضور الواقع على نحو قرب المعجم اللغوي من مفردات هذا الواقع، ويسر نوعا من وحدة الموضوع وتماسك البناء الكلي للقصيدة. ولا يمكن طي صفحة الحديث عن هذه المدرسة دون الإشارة إلى الاجتهاد في محاولة الإضافة والتجديد، تلك المحاولة التي بلغت أقصى مداها في كتابة شوقي المسرحية الشعرية التي تمثلت في عطائه اللافت من خلال عنترة وعلي بك الكبير والست هدى سنة 23 و900 وألف، ومصرع كيلوباترا سنة 27 و900 وألف، ومجنون ليلى سنة 31 و900 وألف. الأمر الذي يؤكد ما انتهينا إليه من أن عطاء هذه المدرسة سوف يبقى أساسا راسخا يعلو عليه بنيان الشعر العربي عبر أجياله المتتابعة. ثالثا، المدرسة الرومانتيكية المجددة، وبعض العلماء يطلقون عليها مدرسة الديوان، وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد هيكل يطلق على هذه المدرسة الاتجاه التجديدي الذهني. لقد بدرت بادرة الشعر الجديد منذ العقد الأول من القرن العشرين، وتراءت ملامحه من القرن العشرين وتراءت ملامحه في مقدمات دواوين المجددين من الشعراء الذين لم يرقهم ما آل إليه، ما آل إليه أمر الشعر بين يدي الإحيائيين البيانيين، من ذلك وصف خليل مطران لشعره في مقدمة ديوانه أو الجزء الأول منه الصادر سنة 98 الذي يقول فيه: هذا شعر ليس ناظمه بعبده، ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده، يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد، ولو أنكر جاره وشاتم أخاه وضابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام، بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع نضور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر، كما يذهب عبد الرحمن شكري في مقدمة ديوانه الثالث سنة 1994 إلى أن وظيفة الشاعر في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره، يقول: والشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق، ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون الشاعر بعيد النظرة غير آخذ رواء المظاهر مأخذه نور الحق، فيميز بين معاني الحياة التي تعرفها العامة وأهل الغفلة، وبين معاني الحياة التي يوحي إليه بها الأبد. وكل شاعر عبقري خليق بأن يدعى متنبئا، أليس هو الذي يرمي مجاهل الأبد بعين الصقر فيكشف عنها غطاء الظلام؟ أليس هو الذي يرمي مجاهل الأبد بعين الصقر فيكشف عنها غطاء الظلام ويرينا من الأسرار الجليلة ما يهابها الناس فتغري به أهل القسوة والجهل؟ وليس الشاعر الكبير من يعنى بصغيرات الأمور، ولكنه الذي يحلق فوق ذلك اليوم الذي يعيش فيه، ثم ينظر في أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى وما يستقبل، فيجيء شعره أبديا مثل نظرته، وهو الذي يلج إلى صميم النفس فينزع عنها غطاءها، وهو الذي إذا قذف بأشعاره في حلق الأبد ساغها. وللشعر لديه أصول ثلاثة متزاوجة هي العواطف والخيال والذوق، كلمات ثلاث: العواطف والخيال والذوق، فمن كان ضئيل الخيال أتى شعره ضئيل الشأن، ومن كان ضعيف العواطف أتى شعره ميتا لا حياة فيه، فإن حياة الشعر في الإبانة عن حركات تلك العواطف وقوته مستخرجة من قوتها، وجلاله من جلالها. ومن كان سقيم الذوق أتى شعره كالجنين ناقص الخلقة، ولا يكون الشعر سائرا إلا إذا كان عند الشاعر مقدرة على التأليف بين اللفظ والمعنى. والشاعر العبقري عند شكري هو من يمتاز بذلك الشره العقلي الذي يجعله راغبا في أن يفكر كل فكر وأن يحس كل إحساس، وهذا هو الدافع الذي يدفعه بالرغم منه إلى أداء ما قد خلق له من التعبير عن حقائق هيأته لها الطبيعة. أما الشعر عند العقاد فهو حقيقة الحقائق ولب اللباب والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول، وهو ترجمان النفس والناقل الأمين عن لسانها. فإذا كانت النفس تكذب فيما تحس به أو تداجي بينها وبين ضميرها فالشعر كاذب، وكل شيء في هذا الوجود كاذب، والدنيا كلها رياء، ولا موضع للحقيقة في شيء من الأشياء. قد يخالف الشعر الحقيقة في صورته، ولكن الحر الأصيل منه لا يتعداها ولا يمكن أن يشذ عنها، لأنه لا حقيقة إلا بما ثبت في النفس واحتواه الحس، إلا بما ثبت في النفس واحتواه الحس. وما هذه الاستعارات والتشبيهات إلا أشياء تختلف في ظاهرها ولكنها في كنهها واحدة لا خلاف بينها. والشاعر عنده هو من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها، وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه. ولهذا لا لغيره كان كلامه مطربا مؤثرا، وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه، لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرآة النور نورا. وهكذا وفي ضوء هذه الرؤية تشكل من هؤلاء الرواد ومن نحى نحوهم بنيان مدرسة الشعر الرومانسي الجديد أو مدرسة الديوان، تلك المدرسة التي رأت أن الشاعر الحق هو من يشعر ويشعر، وأن الشعر هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق، وأن الشعر الذي لا يحمل سمة صاحبه هو شعر متكلف مصنوع، وإن كان في الذروة من الصناعة والبهرج والتنميق. وترى فيما ترى أيضا أن الشعور ليس هو الترقق الساذج، بل هو شعور إنسان مثقف تتجاوب نفسه بالخوالج المركبة والأحاسيس المعقدة. ولذلك تجد شاعر هذا الاتجاه أو الشاعر الحقيقي بمعنى أدق هو الذي يحس حين يفكر ويفكر حين يحس، وهي مقولة لقي صاحبها عنة شديدا في إرسائها لدى الأذواق التي مردت على الاستنامة إلى الشعر الذي يدغدغ الحواس ويزيف المشاعر ويسقمها، ولا يبذل قارئه جهدا في قراءته ولا في تذوقه، لأن صاحبه يمتاحه من بئر قريبة ضحلة غير عميقة الغور. ومن ثم ينخدع كثير من القراء بالطلاوة والمائية وهما ليسا جوهر الشعر، لأن الشعر كما يقول العقاد ملكة نفسية وليس ملكة لسانية. لا تجد لدى أصحاب هذا الاتجاه ولدى من صاروا على هديهم ذلك التأنق الذي هو وقد البيانيين وشيعة الأبليين، بل إنهم يرمون بشعرهم في حلق الزمان ولا يبيتون منه على هم وبلبال كما يقول شكري. لا تجد فيه تلك الطلاوة والزخرف والنعومة ولا جمال التنسيق، بل يشيع لديهم نوع من الجلال يغلف نتاجهم ويجعلك كأنك أمام معبد قديم أو أمام محيط مضطرب الأواذي، ولست منه أمام حقيقة منسقة أو أمام جدول صغير يطربك ويشجيك، بل إن شعرهم يبعث في نفسك شعورا عميقا من المهابة والخشية والخشوع، لأنه شعر ملتحم بأواصر الوجود الكبرى وأعراق لا نهاية التي تزلزل أعماق الإنسان وتوقف فيه كل مشاعر الوجود، كل مشاعر الوجود والحب والعدم. لقد ألح القوم على أن مهمة الشاعر تتركز في التعبير الجميل عن الشعور الصادق، فغدا الصدق قيمة ومعيارا بالنسبة لهذه الحقيقة اللدنية منذ ذلك الحين. واقترن ذلك بحتمية استمداد الشعر من أغوار التجربة النفسية للشاعر، مستعينا بضروب الثقافة التي تخصب التجربة وترفض العقل والنفس بما يجدد الذهن ويرحب آفاق الخيال. كما ألح هؤلاء الرواد على وحدة القصيدة المفتقدة في شعر السابقين من الشعراء المحافظين، فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي على حد تعبير العقاد، يقوم كل قسم منها مكان جهاز من أجهزته ولا يغني عنها غيره في موضعه إلا كما تغني الأذن عن العين أو القدم عن الكف، أو هي كالبيت المقسم لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهندستها، ولا قوام لفن بغير ذلك. وإذا كان الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء وحقيقتها، فمن الطبعي أن يأتي الشعر انعكاسا لعالمه الداخلي ورؤيته الذاتية وتعبيرا عن وجدانه الفردي، ولا قيمة إذ ذاك للتشبيه أو التصوير في ذاته، وإنما ترتهن القيمة فيهما بمدى ما يوفقان في نقل الشعور بالأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبمقدار نفاذ ذلك الشعور إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر عن سواه. وإذا تأملنا شعر الجيل الأول من شعراء هذا الاتجاه، أو شعر من تأثر بهم عبر الأجيال المتتابعة، وجدناه تجسيدا لهذه المفاهيم وتعبيرا عن ذلك الموقف إلى حد كبير. وربما نهضت بعض النماذج التالية بجانب من الاستدلال على هذه النتيجة، وهذا هو المازني يصور مدى شعوره بالإحباط وخيبة الظن بالحياة، فيقول: ما كان ذلك ظني بالحياة ولا قدرت أن تجلب الآفات أذهان، ولا تخيلت أن الناس كلهم في السر والجهر غيلان وذؤبان، ولا توهمت أن الكون وحربي حلم يراه من الأرباب سكران، وأنني موجة في زاخر اللجب من الورى ما له كالبحر شطآن، أعددت للدهر درعا كنت أحسبها متينة فإذا بالدرع كتان. بل يعلن ضيقه بالحياة وهو ما زال في شرخ الشباب، إذ يقول: أخا ثقتي كم ثارت النفس ثورة تكلفني ما لا أطيق من المض، وهل أنا إلا رب صدر إذا غلا شعرت بمثل السهم من شدة النبض. لبست رداء الدهر 20 حجة وثنتين يا شوقي إلى خلع ذا البرد، عزوفا عن الدنيا ومن لم يجد بها مرادا لآمال تعلل بالزهد. سأقضي حياتي ثائر النفس هائجا، ومن أين لي عن ذاك معدن ومذهب؟ على قدر إحساس الرجال شقاؤهم، وللسعد جو بالبلادة مشرب. أما الأستاذ العقاد فيغص بما يؤرق حياته، فيقول: ظمآن لا صوب الغمام ولا عذب المدام ولا الأنداء ترويني، حيران لا نجم السماء ولا معالم الأرض في الغماء تهديني، يقظان لا طيب الرقاد يداويني ولا ثمر السمار يلهيني، غصان لا الأوجاع تبليني ولا الكوارث والأشجان تبكيني، شعري دموعي وما بالشعر من عوض عن الدموع نفاها جفن محزوني، أصاحب الدهر لا قلب فيسعدني على الزمان ولا خل فيأسوني، يديك تمحو ظنا يا موت في كبدي فلست تمحوه إلا حين تمحوني. وفي اللقاء القادم سنكمل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.